بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم في يوم الأحد في التاسع من شهر الله المحرم لعام 41 و400 ألف من الهجرة النبوية. أتشرف في هذا اليوم بإلقاء هذه الكلمة وهذه المشاركة في الدورة العلمية في اليمن في محافظة إب وفي دار الحديث من فرق قبيش، القائم عليها صاحب الفضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن يحيى الضرعي حفظه الله وجعله ذخرا لهذه الدعوة السلفية المباركة، فهو حفظه الله يعتبر من كبار علماء ومشايخ الدعوة السلفية في اليمن، ويشاركه في هذه الدورة صاحب الفضيلة الشيخ المكرم نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله. أسأل الله لهما دوام التوفيق والنجاح والسداد في هذه الدورة وفي غيرها، وأسأل الله أن ينفع بهما الإسلام والمسلمين في اليمن وفي خارج اليمن. وهذه الدورات العلمية التي تقام في دور الحديث إنما هي من باب التنشيط والتغيير للطلاب، وإلا فدور الحديث في اليمن هي دورة علمية مكثفة لا تنقطع على مر السنين والأعوام في جميع الفنون. وكلمتي معكم أيها الإخوة في هذه الدقائق المختصرة هي تذكير نفسي وإياكم بنعمة عظيمة، وهي نعمة البعد عن الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فهي تتلاطم من حولكم تلاطم الأمواج والجبال وأنتم في بعد عنها، وهذا من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتعالى بكم. أنتم في بيوت الله مع الدروس والمحاضرات والعلم والقرآن والصلاة والذكر والمحاضرة في بعد عن الشر، فالناس في حريقة وأنتم في حديقة في كل مكان. لا أتحدث عن اليمن فقط، الناس في فتن لا يعلم بها إلا الله، وطلبة العلم في بيوت الله مع الدرس مع المحاضرة مع القرآن مع الشيخ الأب أمامكم في الليل وفي النهار، تسمع منه النصائح والتوجيهات والإرشادات، والله إنها نعمة عظيمة. فينبغي أن نشكر الله على هذا الاصطفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند طلبة العلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهاه. رواه أبو داود عن المقداد، وصحه الألباني وحسنه الوادعي رحمة الله على الجميع. فتأمل رعاك الله في هذا الحديث النبوي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. تأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم سعادة المرء المسلم في تجنب الفتن، السعادة في تجنب الفتن بتسميها، هذا هو السعيد. وأكد صلى الله عليه وسلم ذلك بثلاث مؤكدات في الحديث، وهي من أقوى المؤكدات. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد، هذا المؤكد الأول، فإن مؤكد. المؤكد الثاني اللام الداخلة على الاسم المبهم لمن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والمؤكد الثالث التكرار ثلاثا، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فأحمد الله، أحمد الله على هذا الخير الذي أنتم فيه، أحمد الله على هذا الخير الذي أنتم فيه في علم ومع الآباء ومع طلبة العلم ومع الأخيار ومع الصالحين ومع يؤذن الفجر وأنت في المسجد وتوتر قبل أذان الفجر ويؤذن المؤذن تجيب معه وتصلي السنة بعد ذلك ثم تذكر الله وتقرأ القرآن ثم تصلي الفجر مع المسلمين ثم تلقى ربما في مصلاك وتقرأ وتقول أذكار الصباح والمساء ثم الدروس ثم الضحى ثم إلى آخر الليل من أول الليل إلى آخر الليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. هذه حياة الأبرار، هذه حياة الأبرار والأخيار. فهنيئا لكم بهذا الخير الذي أنتم فيه، فحافظوا عليه بكل هدوء وحكمة. والثاني مراتب الناس في الفتن. بعد ما قدمنا بهذا الحديث أذكر الآن مراتب الناس في الفتن. يعني ذكر بعض العلماء أن مراتب الناس في الفتن سبعة، وهذه السبعة الأحوال والمراتب هي مستخلصة من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، مستخلصة من أحاديث من مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. القسم الأول أو النوع الأول أو المرحلة الأولى أو الحالة الأولى، رجل نائم في الفتنة، بمعنى أنه معرض عنها لا يسمع عنها ولا يراها، نائم كما جاء في الحديث. هذا أفضلهم، هذا رقم واحد، نائم في الفتنة. الثاني رجل مضطجع أي ممدد لا يبالي بالفتنة، قد يكون يسمع بها لكنه لا يراها لأنه ممدد، وهذا في خير كذلك. لكن الأول أفضل، النائم هذا ممدد لكنه ليس بنائم، يسمع لكن لا يرى. والثالث رجل قاعد، يعني القاعد في الفتنة يراها وهو بعيد عنها وهي بعيدة عنها لكنه يراها ويسمعها، هذا أيضا في خير لكنه دون الأول والثاني. هو قاعد يرى ويسمع، الأول لا يرى ولا يسمع، والثاني يسمع ولا يرى، والثالث يسمع ويرى الفتنة ولكنه بعيد عنها وهي بعيدة عنه. هؤلاء الثلاثة نجوا بفضل الله تعالى مع اختلاف المراتب. الرابع رجل قائم، يعني قائم في الفتنة، هذا يخشى عليه لأنه متأهب لها، ومن استشرف لها تستشرفه، يعني هذا مستعد مثل الذي عنده مسابقة منتظر الصفارة ويجري، هذا على خطر، يعني كما يقال في الوسط، يعني هذا من أصحاب الله، يعني كأنه في الأعراف. هذا الرابع متأهب للدخول في الفتنة لكن ما دخل، لكنه متأهب هو على خطر ويخشى عليه. الخامس رجل ماشي في الفتنة، يعني يمشي إلى الفتنة خطوة خطوة حبة حبة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف بدأ يمشي في الفتنة بلسانه بقلمه بماله حبة حبة على خفيف. والسادس رجل ساعي، يعني يجري إلى الفتنة جريا ببصره وبلسانه وبقلمه وبماله وغير ذلك والعياذ بالله، هذا يجري هذا. والسابع رجل واقع فيها، وقع، هذا شرهم والعياذ بالله. فالأول والثاني والثالث نجوا من الفتنة بإذن الله تعالى، والرابع هو صاحب الأعراف كما يقال، يعني في الوسط هو على خوف. والخامس والسادس والسابع دخلوا في الفتنة بمراتب مختلفة، دخلوا في الفتنة بمراتب مختلفة، فسألوا الله العافية. والبعد عن الفتن إن لم تكن من النائمين فكن على أقل تقدير من المضطجعين، مدد، فإن لم تكن كذلك فكن من القاعدين. ثلاثة هؤلاء نجوا بإذن الله تعالى. وقد قال قتادة رحمه الله، وهذه هذا الأثر ونكتفي به، قال قتادة بن دعامة رحمه الله كما في الحلية لأبي نعيم: قد رأينا والله أقواما يسارعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه، فلما انكشفت يعني الفتنة إذ الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها وينزعون فيها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وأيم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. إي والله، ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام. قد رأينا والله أقواما يسارعون إلى الفتن، جاري، هذا يمشي وهذا يرحل ويسرع وهذا يقع فيها بلسانه ببصره بماله بقلمه، يشارك فيها ويتطلع لها. وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منهم لا من أحد، فلما انكشفت الفتنة وانتهت إذ الذين أمسكوا أطيب نفسا. يا الله لك الحمد، ما شاركنا في هذه الفتنة أبدا، ما شاركنا فيها بكلمة ولا بالكتابة، ولا شاركنا فيها بالمال، اعتزلنا الفتن. فإذا هؤلاء أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا، ما حصلت منهم أي شيء، أو ما حصل منهم أي شيء، ما ارتكبوا الجرائم وما أفسدوا وما قتلوا وما أرهبوا وما فجروا وما كفروا وما فعلوا أي شيء، هم في بعد عن الفتن. أما الذين أسرعوا إليها صارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم، خلاص كلما ذكروها حزازات وضيق وهم وحزن، يتذكر المشاكل التي وقع فيها، غيبة، نميمة، قدح وسب وشتم وربما سفك الدماء وأخذ الأموال والأعراض. وأيم الله لو أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أدبرت، لمن إذا أدبرت عرفوها ما لها وما عليها، قال لعقل فيها جيل من الناس كثير، لكن ما عرفوها. فاحمد الله يا معشر طلاب العلم على ما أنتم فيه من الخير والبعد عن الفتن، والفضل في هذا لله ثم للعلماء الربانيين معكم، والدروس والعلم والمنهج السلفي الصافي الذي يعني بفضل الله تعالى أبعدكم عن الطوائف والأحزاب والجماعات والفتن والمشاكل، هذا من فضل الله تعالى. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والنجاح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.